وعدناكم بالأمس أنه قد ينبدأ مفرق بين الكلي والكل، والكلي كما تقدم هو الذي لا يمتنع صدقه على كثيرين، أو هو عبارة عن المفهوم الشامل لأفراده. أما الكل هو عبارة عن مركب من مجموعة أجزاء، هو مركب من أجزاء. أنت ما أنت مبتدع تكتب شيء داخل في الجزء. الكل هو الذي لا يمتنع صدقه على كثيرين، أو هو عبارة عن المفهوم الذي أو الشامل لأفراده. أما الكل فهو عبارة عن المركب من مجموعة أجزاء، الفروق اللي تذكر عادة بين الكل والكلي ثلاثة فروق. الفرق الأول الكلي يقبل الحمل على أفراده بخلاف الكل، بخلاف الكل. هذا الكلام واضح الآن. مثلا الإنسان كلي وأفراده زيد وعمر خالد وبكر، فنقول زيد إنسان، عمرو إنسان، خالد إنسان، فنرى الكلي قبل الحمل على أفراده، بينما الكل لا يقبل الحمل على أجزائه. يعني مثلا لو قلنا هذه المسجلة تتكون من عدة أجزاء، تتكون من سماعات مثلا، تتكون من حبات خاصة مثلا، دقنات خاصة، تتكون من يد، تتكون من أريل، تتكون من موجات خاصة، هذه أجزائها. لا يصح أن نقول مثلا لا يصح أن نقول مثلا السماعة مسجلة، أو مثلا قبضة مالتها اليد مثلا مسجلة، ثم الساعة مثلا تكون من عقرب، تكون من مثلا عقار، تكون من زجاجة، تكون من هذه الأشياء. لا يصح أن نقول مثلا العقرب ساعة، فيصح الحمد لله الكل على جهاز، وإنما يصح للكلي على أفراده. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني وجود الكل مستلزم وجود أجزائه، أما وجود الكلي فلا يستلزم، لأن المركب شنو؟ المركب من هذه الأجزاء أصلا لا يقال له كله، هذه لا يقال لها ساعة إلا من جزئياتها، لو فكت لها من جزئياتها لا يكون لا يقال لها ساعة، فهو مستلزم لهذه الجزئيات. بينما الإنسان يقال إنسان، وجدت أفراده أم لم توجد، مو مستلزم على الآن في أفراد ما راح، يعني ما موجودة بالفعل راح تجد مثلا بعد ملايين السنين، أو هذه الأفراد لو انفنت يبقى الإنسان إنسان، مو مستلزم لوجود أفراده وجزئياته. هل الكل في خارج الذهن، الكل في خارج الذهن له وجود عيني وانضمام، له وجود عيني وانضمام. الكل في الذهن موجود، أما خارج الذهن فمحل اختلاف. ايش من هذا؟ كله؟ لا. الكل. الكل في الذهن موجود وفي الخارج موضع اختلاف. بالنسبة للانضمام يعني منضم ثلاثة رتب كل يعني لا وجود عينه في الخارج منضم أجزاء متفككة لا يحصل منها المرتب. أما الكل مفهوم الإنسان هو وجود في داخل الذهن، وجوده في الخارج هذا موضع اختلاف. وهذا الكلام سبق أن ذكرت لكم وأشرت لكم بأنه قسم الكلي أو سألنا الشيخ وذكرنا سيئة الكلام عنه. ما كان هذا الموضع ليس موضع لكن نشير إليه مختصرا باعتبار هذه الإدارة. قلنا لكم بأن الكلي قسم على ثلاث أقسام ستأتي تفصيلا إن شاء الله، كلي منطقي وكلي عقلي وكلي طبيعي. الكل المنطقي هو هذا المتبادر في المنطق الذي لا يمتنع صدقه على كثيرين ورد الفراغ. الكل الطبيعي هذا اللي عبر عنه الكل الخارجي، ولما قال هو الكلي في الذهن موجود، هذا اللي في الذهن موجود هذا هو الكل المنطقي. في الخارج موضع اختلاف، هذا يسمونه الكل الطبيعي. الكل الطبيعي هو الكل الخارجي موجود في الطبيعة في طبائع الأشياء. الكل العقلي مجموع الكل المنطقي والكل الطبيعي يسمى الكل العقلي. هذا إن شاء الله إن كان في حاشية لا تنظره هنا لا ذلك هذا المنحف يوضع الاختلاف وكذا. كل العقل والجسم مع كل العقل المنطقي والطبيعي. أنت أبر عنه في الذهن بس أنا منطقي يعني ما أعرفه المنطقيين اصطلاح المنطقيين هذا. الكلي الطبيعي اللي هو هذا احنا قلنا بأن الكلي له وجود في الذهن لكن في الخارج موضع ثابت، هذا اللي يسمى في الخارج موضع ثابت اللي يسمى كل الطبيعي. أنتم اختلفوا في ستة أقوال إلا أنه المحصل احنا المحصل ساق أنك ما نقول الكلي وجوده بوجود أفراد، يعني الواقع ما إلى وجود أنه موجود بوجود الأفراد. هنا اختلفوا، بعض منهم قال أن الكلي الطبيعي أو هذا الكلي الموجود في الخارج هذا له وجود وله حقيقة، يعني وجوده كما يقولون بذاته وحقيقته لا بوجود أفراده، موجود بوجوده الذاتي بحقيقته وليس بوجود أفراده. طبعا هذا يعني من أول وهلة الواحد يتصور أنه ما عنده مثل قد حق عن الإنسان الموجود بذاته حقيقته. القول الثاني قالوا أصلا لا يوجد له هذا الكل، ما يوجد في الخارج، يعني على وجوده مرات على قولته وإنما الأفراد الموجودة. بعضهم قال أن الوجود ثابت لهذا الكلي بالعرف يعني مجازا وثابت للأفراد بالحقيقة. نقول الكلي هذا الخارج الكلي الطبيعي موجود وأيضا الأفراد موجودة، أما وجوده بالنسبة للكلي عرضا ومجازا مو حقيقة، وأما بالنسبة للأفراد فهو حقيقة. مثل أن شنو مثل ما نقول الآن واحد في السفينة لما تتحرك السفينة تتحرك وأيضا اللي داخل السفينة شنو يصير فيه يتحرك، لكن الحركة بالنسبة للسفينة حقيقة بالنسبة للشخص اللي على السفينة مو حقيقة وما يتحرك في الواقع، وإنما مجازا بالعرض الحركة تحدث له بالعرض لأن السفينة تحركت وهو في وسطها لا يتحرك أيضا. فنقول الكل والواقع ما له وجود وإنما ننسب له الوجود مجازا وعرضا والأفراد هي الموجودة حقيقة. هذا قول ثالث. القول الرابع بأن الكلي ليس هو موجود، هذا قول أرسطو قول قديم، ويقول بأنما وجود هناك وجود رب النوع الطبيعي، رب النوع الطبيعي في عالم الأرباب والمثل عالم المثل عالم التجرد، هناك رب الأرباب رب الأنواع رب الأنواع فوق، فهذا يقول هذا الكل ما موجود إنما هو موجود وين؟ إنما الموجود في الواقع هو الكل، الموجود رب الأنواع رب الأنواع فلان كان في عالم المثل في عالم هذا أرسطو هو يقول الكل ما موجود اللي في الخارج ما موجود عندنا كله إنما الموجود رب الأنواع وين هذا رب الأنواع كان في عالم المثل ضرية قديمة يعني إن لم يكن إفلاطون إذا ما أفلاطون إفلاطون إفلاطون عند الذي أسلت دار إفلاطون إفلاطون إفلاطون إفلاطون. القول الخامس أنه موجود في الخارج موجود في الخارج إلا أن وجوده وجود كما يقولون ساري في جميع الأفراد كالسلك في المسبحة. شلون السلك تصير في المسبحة؟ المسبحة أفراد متعددة والسلك ساري في جميع حبات المسبحة. يقول كذلك الكل في الخارج هكذا وظيفته ساري في أفراده منتشر في أفراده كذا يعني وجوده وجود سريان يعني ليس بتقييم لباسا المهم أنه ساري في ذاك في هذا القدر في ذاك القدر في ذاك القدر تسري فيهم سريان يعني بالعادة جميع الأنواع بتساوي المعنى إيه عن تجلس منه. القول الثالث أنه موجود حقيقة كل الخارجي موجود بالحقيقة. غاية الأمر يقول أنه إذا دقق النظر يقول بالنظر الدقيق البرهاني يتحول هذا الحقيقة إلى شنو إلى مجاز شنو الكلام يقول أنه هكذا أنه موجود حقيقة إلا أنه بالنظر الدقيق البرهاني مجاز مو حقيقة. يعني النظرة الأولى تشوف حقيقة بس من الدقيق النظر تبدأ تشوف من ذا. لأنه ممكن يكون يعني أنه مثل ما أنا مرة سمعت واحد مصطفى محمود يقول أنه لو دققنا النظر في الأجسام كامل يعني حطيناها تحت المجهر راح تكبر تكبر تكبر كل شيء في اكو فراغ مثلا الخلايا فيها كريات تدور مع الاطفال هذه الالكترونات والبروتونات هذه تدور فتدور هي اكو جو يعني مكان اجمل بيناتها بعدين لو الالكترون هذا نفسه فتحنا راح يلقى في مكان اجمل فكل مكان دي اجمل هاي الجوافات يعني وين هذه ضد الخلايا فيها مفروضة. يعني مثلا واحد ما يقول واحد ما يقول كل ما نلاحظ كل ما نلاحظ نتدقق بالنظر نشوف انه النتيجة نطلع الى الله نرى وجود الله. سؤال. لانه الامر المحصل في وجهة نظري يعني هو اقوال عقلية في الواحد في وجهة نظري. واحد اللي ذاق الخاص. لا احد يقول معالج شلون جاء وجهة نظره. ما الحين تذوقها هي ستة أحوال شنو ذوقكم فيها؟ أيوه الذوق أنا ذوقي الخاص على الحق الثالث عند السيد الأخير يعني. أول. ها؟ ذوقكم الأول. أنا ذوقي اللي هو شو اسمه؟ يعني وجود اللي ذاته حقيقة؟ لا الأول. اللي هو. ما إلى وجوده إنه موجود وجود أفراده هذا عن وعن أخطاء. يعني هذا القول سيدي على القول الثالث والباقي يختار كل من يختار قول كم نفرحنا كم نفرحنا الشيخ روح بين الكل والكل من البداية يقبل الحمى على أفراده من كل لا يصل على الحمى على الجزية أقول لك هذا ما واقع في البيئة تقول لي خاص الكتاب من ضمنه يعني من أجزائه من أجزائه ما يصدق الغلاف مو كل الكتاب الكليات الخمس. وقلنا هذا الأمس بالأمس تقدم الكلام بأن الكلي ينقسم إلى قسمين، إلى ذاتي وعرضي، وتحدثنا عن معمد ذاتي بالأمس والعرضي. فسيأتينا إن شاء الله إذا وصلنا إلى العرضي الفرق بين العرض والعرضي. الكلي هو شنو؟ يدوم بالأفعال الشريك الباري كلي. ما هو قلنا وجود أفعال عن إلا الفرد موجود، وجوده في الذهن. الكلي ذاتي وعرض، وتحدثنا عن الذاتي بأنه ما تتقوم به الذات، ما يكون جزء الذات عين الذاتيات، إما أن يكون الذات بأكملها أو جزء الذات. الذات بأكملها كالنوع، جزء الذات كالجنسي والفاصل. والعرضي قلنا هو المقول الخارج عن الذات، مختص بها أو عام بالنسبة لها أو لغيرها من الحقائق كما سيأتي، وهو العرض الخاص والعرض العام. وإن شاء الله إذا وصلنا إلى هذا المبحث سنذكر الفرق بين العرض الذي هو من مقولة من إحدى المقولات، يعني القسم الثاني الأول من المقولات العشر، والعرضي الذي هو جزء من المقولات. سنتعرض ذلك لذلك تفصيلا. وقلنا بأن الذات ينقسم إلى ثلاثة، جنس، نوع جنس فصل، والعرض ينقسم إلى قسمين وهو عرض خاص وعرض عام. كما يشير تفصيلا هو قد يسأل سائل عن شخص إنسان فيقول من هو، يعني مرة يوجه السؤال بهذه الأداة من هو، ومرة نوجه السؤال بما هو. إذا سأل السائل عن من هو نبحث عن مشخصات هذا الفرد، نبحث عن خصائص هذا الفرد. مثلا نقول هو فلان، ابن فلان، الذي يلبس الشيء الفلاني كما يقول مؤلف الكتاب الفلاني، وهكذا. يعني بحث عن الهوية الشخصية، بحث عن مشخصات هذا الفرد. هذا السؤال بهذه الأداة وبهذه الصورة بحث عن المشخصات، وهذا كما هو كما يقول يتكفل به دفاتر النفوس، ثلاثة أحوال، تروح يعطون فلان مولود سنة كذا، ما أدري كذا، ابن كذا، أم كذا، مولود في المكان الفلاني، هالشكل مشخصاته. هذه اللي تسمونها الهوية الشخصية متبادلة. ومرة أسأل عن عرض بهذه الاستفسارات، ما هو؟ أقول ما هو فلان، ما هو؟ وهذا السؤال الذي يشتق عنه الماهوية أو الماهية، يعني بحث عن الحقيقة. لما يأتي السؤال بما هو، يعني عن الماهوية، عن الماهية، بحث عن الحقيقة. وسيأتي الكلام بأنه الذاتيات الثلاثة، النوع، الجنس، الفصل، كلها واقعة في الواقع. كما سيأتي سنفرق بأن الفصل لا نستخدم في هذا السؤال، كلها واقعة في جواب ما هو، يعني بحث عن الحقيقة، بحث عن الحقيقة. يعني مرة نبحث عن الحقيقة نفسها، ومرة نبحث عنها ضمن الحقائق، ومرة نبحث عن مميزها والذي يفصلها ويبينها عن بقية الحقائق، كلها واقعة في جواب ما هو. فإذا وقع السؤال عن فرد بما هو، قلنا سؤال عن الماهية، سؤال عن الماهوية، يقولون سؤال عن الحقيقة، عن الذات، نبحث عن حقيقة هذا الشخص. يعني عندما نقول زيد ما هو، أريد أن أبحث عن حقيقة زيد، مع من يشترك، مع من يشترك، يعني ما هي الحقيقة التي تجمعه مع بقية أفراده مثلا. فأقول بأن هذا الذي سألت عنه بما هو، هو الإنسان. هذه هذا الجواب الذي وقع في سؤالي ما هو، هذا الجواب الذي وقع في سؤالي ما هو عن أفراد متحدث الحقيقة زيد عمر خالد بك فلان كذا وأجبنا عنه بالإنسان هذا الذي يعبر عنه بالنوع هذا الذي يعبر عنه بالنوع والنوع كما يقولون أول الكليات الخمس وهو هو الذات هو الحقيقة لأنه ما سيأتي من الكليات الذاتية اللاحقة للنوع جزئيات الحقيقة وليست الحقيقة بينما النوع يمثل الحقيقة يمثل الذات يمثل الماهية بينما اللاحق لها يمثل ما لا جزئيات الحقيقة وجزئيات الماهية فعند ملاحظتنا لهذا الآن نجد بأن النوع ضمن جزئيات متفقة الحقيقة حقيقة واحدة إلا أن عددها متكثر فحقيقتها واحدة واقع في جواب أو واقع جواب في سؤال ما هو يقال له النوع وكما يقول قد يسأل سائل بهذه الصورة عن زيد عمر خالد بكر ما هي ويسأل عن زيد وعمر وخالد وفرد وجمل وأسد ما هو وما هي هذه الأشياء كيف الواقع في سؤال ما هو لو لاحظنا هذين السؤالين لو لاحظناهما لوجدنا أن هناك فرق بين السؤالين كما تقدم بأن هناك فرق بين قولنا من هو وبين قولنا ما هو كذلك فرق هنا بين الأفراد الذي عددناها الواقع في سؤال ما هو والأفراد الذي عددناها في السؤال الثاني الواقع في سؤال ما هو سنجد عندما عند السؤال الأول بقولنا زيد وبكر وخالد وعمر ما هي نجيب بنفس الإجابة السابقة نقول إنسان لأن الحقيقة المشتركة المتحدة في أفرادها هي حقيقة الإنسان وقلنا الذي يقع في جواب ما هو بهذه الصورة يعبر عنه بالنوع بينما عندما قلنا زيد وعمر وخالد وبكر وفرس وأسد ما هو أو ما هي هذه الأمور نجد أن النوع لا يصح أن يقع ماذا أن يقع جواب لسؤالي ما هو عندما نقول إنسان لا يصح نقول فإن الفرس ليس بإنسان فإن الأسد ليس بإنسان فماذا نأتي بحقيقة مشتركة بين هذه الحقائق غير متفقة حقائق غير متفقة حقائق متكثرة نحتاج إلى وحدة جامعة إلى حقيقة مشتركة بين هذه الحقائق المتعددة المتكثرة ولذلك هنا تتكثر الحقائق وتتكثر ماذا؟ تتكثر الأعداد حقائق متكثرة وأعداد متكثرة وطبيعي هذا ضروري كلما تكثرت الحقائق تتكثرت الأعداد وطبيعي فلا يصح أن يقع الجواب هنا بالنوع وإنما يقع بوحدة جامعة بحقيقة مشتركة تجمع بين الحقائق المختلفة هذه الحقيقة التي تقع في جواب في سؤال ما هو تقع جواب في سؤال ما هو تشمل هذه الصورة يعني ولا هذه الشأنية وحدة جامعة حقيقة مشتركة بين حقائق مختلفة نعبر عنها بالجنس ولذا قالوا بأن النوع ماذا هو تمام الحقيقة المشتركة هو تمام الحقيقة المشتركة بين الجزئيات المتكثرة بالعدد فقط لأن حقيقتها كما تقدم حقيقتها واحدة واقعة في جواب ما هو يسمونه تمام الحقيقة المشتركة بين الجزئيات المتكثرة بالعدد فقط واقعة في جواب ما هو يقال لها نوع أما الجنس هو أيضا تمام الحقيقة المشتركة لأنه بحث عن الوحدة الجامعة بحث عن القاسم المشترك بين هذه الأمور الوحدة الجامعة هو تمام الحقيقة المشتركة يعني عينا كما النوع تمام الحقيقة المشتركة كذلك الجنس تمام الحقيقة المشتركة كما أن النوع واقع في جواب في سؤال ما هو كذلك الجنس واقع جواب في سؤالي ما هو؟ كما أن النوع متكثر بالعدد كذلك الجنس متكثر بالعدد. النائز بين الجنس والنوع نائز واحد، الفرق شيء واحد وهو أن النوع لا تتكثر حقائقه والجنس متكثرة الحقائق. هذا وضروري كلما تكثرت الحقائق تكثرت الأطراف تكثر العدد. وقد نسأل ممكن يكون الجنس نوع بالنسبة لجنس آخر إن خسرت لأنه النوع الإضافي. وقد نسأل بهذه الصورة، نسأل عن الإنسان والفرد والقرد، ما هي الإنسان ما هو الفرس ما هو ونها. هناك سألنا زيد وعمر وخالد وبكر والقرد والفرس وفلان كذا ما هي، وهنا الإنسان ما هو الفرس، يعني هناك سؤال بالمصاريف زين، وهنا سؤال بالكل، هناك سؤال بأفراد الكل وهنا سؤال بالكل زين. فنسأل الإنسان ما هو، فهنا يقع طبعا السؤال بالكليات، وطبيعي سيكون الجواب ماذا؟ سيكون الجواب بالحدود بالحد التام. الإنسان ما هو؟ سنقول الإنسان حيوان ناطق، يعني جاوبنا بجزئي الحقيقة. فالحيوان هو عبارة عن الجنس المتقدم، عبارة عن تمام الحقيقة المشتركة المتكثرة بالعدد والحقيقة الواقع في جوابي ما هو، هذا هو عبارة عنه. الجزء الثاني الذي هو عبارة عن بائن مخصص مائن مميز بين الإنسان وبين تلك الحقائق المختلفة التي تشاركه في الجنس، وظيفته هكذا، هذا الشيء هذه الخصوصيات هذا المميز هذا المائز الذي ميز الإنسان عن القرد وعن الفرس يعبر عنه بماذا؟ بالفرس. الفصل هو ثالث هذه الكليات، وهو كما قلنا جزء حقيقة وليس بحقيقة، كما أن الجنس جزء الحقيقة كذلك الفصل جزء الحقيقة، إلا أنه جزء ذاتي جزء ذاتي جزء مختص بهذه الحقيقة. لكن يبقى السؤال عن الفصل يختلف، وإن كان في الواقع لا يختلف، في الواقع لا يختلف سؤال عن الماهية. الإنسان ما هو؟ فتقول ناطق، سألت عن ماهية الإنسان، سألت عن ماهية الإنسان فجين. لكن في مقام أخذ جواب الفاصل نحتاج إلى صيغة سؤال تختلف عن السابق، ما هي؟ يعني بأي صيغة نسأل عن الفصل، أو بعبارة أخرى الفصل يقع جوابا لأي سؤال؟ السؤال الذي يطرح أي شيء، أي شيء هو في ذاته، أي شيء هو في جوهره، وكما هو المثال الذي يطرح دائما في المنطق، لو رأيت شبحا من بعيد شبح من بعيد وتصور لك جسم لكن ما عرفت فيه مائز معين، مثلا بعد ذلك تحول الى حيوان، لكن هذا الحيوان هو مثلا فرس حتى تصفه بالظاهرية، انسان تصفه بالناطقية، انت لا تعرف، فتسأل بهذه الصورة اي شيء هو في ذاته، اي شيء، فتجيب فتأخذ جواب واقع في هذا السؤال، الجواب الواقع في هذا السؤال هو المعبر عنه بماذا؟ هو الذي يعبر عنه بالفاظ. الجواب الواقع لهذا السؤال هو المعبر عنه بهذا بالفاظ. اي شيء هو واقع؟ تقول ناطق. كيف اقول ناطق؟ ولذا الفصل فصلت كما قال الشيخ، الفصل معناه البينونة. البينونة يعني إبانة هذا عن هذا، يعني بدل أن كانت حقيقة مع مجموعة حقائق أبنا فصلنا هذه الحقيقة عن تلك الحقائق، ميزناها خصصناها بخصوصية معينة. فعندما قلت أي شيء فأجبت بأنه ناطق. ناطق ألا تحترق مفصلا؟ مو هذا فصل نريد أن نميزه عن بقية حقائق تشترك معه في الجنس؟ أين الجنس؟ أين الجنس؟ في الواقع لم يأتي أي شيء، لم يأتي بحيوان. استعرنا كلمة شيء بدل عن الجنس. هو أي حيوان؟ بدل هذا الجنس شيء، فشيء حلت محل الجنس. والفصل لا يأتي إلا بعد بيان الجنس، ما لم يعرف جنسه جنسه لم يكن، لم يتم ماذا؟ الفاظ. لأن الفصل مترتب على ماذا؟ مترتب على الجنس. فأين الجنس؟ الجنس هو كلمة شيء. أي شيء هو في ذاته؟ نقول ناطق. ناطق يعني شيء ناطق، يعني جنس ناطق هكذا، والجسم مترتب عليه. هذا سيأتون ليعرفون الفاصل هو جزء الماهية كما أن الحيوان جزء الماهية، لكن مو جزء هكذا، جزء الماهية المختص بها من ذاتياتها. الواقع في جواب أي شيء هو في ذاته. فكل جواب يقع لسؤال أي شيء هو في ذاته وهو جزء الماهية المختص بها يقال له ماذا؟ يقال له فاصل. الكليات الخمسة وهو اللي عبرنا عنها في الوضاحة القديمة في الكتب القديمة بمبحث إيساغوجي. إيساغوجي تعالى الكليات الخمس، إيسا كليات غوجي كليات الخمس. طبيعة الكلمة يونانية، وعن كما قرأت عن الشيخ الفاضل الاستاذ كاتب بأنه عبرية أو يونانية، عبرية من وين تجي ما أدري، وين أغلب يونانية ما يحتاج العطرب، أكيد اليونانية أولا الحروف نفسها هي نفس اللفظ من الألفاظ اليونانية، ثانيا أنها هذه كلها أشياء مستوردة من اليونان. يعني خلنا نفكر أنها هل هي جتها من العبرية أو أمر آخر، ما هي جتها من اليونان في الساوج وكذا. لا نبحث في العلل حتى تصير لنا أوها من علل النحو. احنا نقول نظر عليكم في كتاب إيساغوجي عن جنون إيساغوجي عن كليات الخمس، ولا في الكتب القديمة هيك من كليات الخمس شبون الإيساغوجي. إذا شاكن منطق نهيل لصدر الدين الشيرازي تعرف أنه بعد كلها كل العناوين كاتبنا بالمصطلحات اليونانية من ضمنها إيساغوجي. الكليات الخمسة، الكلي ذاتي وعربي، الذاتي نوع وجنس وفصل، العربي خاصة وعرب عام. قد يسأل سائل عن شخص إنسان من هو، وقد يسأل عنه ما هو، فهل تجد فرقا بين السؤالين؟ طبيعي من ناحية الأدوات فرق بمن وما، لا شك أن الأول سؤال عن مميزات الشخصية والجواب عنه ابن فلان أو مؤلف كتاب كذا أو صاحب العمل الكذائي أو الصفة الكذائية، وأمثال ذلك من الأجوبة المقصود بها تعيين المسؤول عنه من بين الأشخاص أمثاله. ويغلق المجيب لو قال إنسان من يريد تشخيصه الهوية الشخصية، لأن بكرة لو طلبوا منك مثلا إدارة الهجرة والجوازات من عقل مشخصات فلان كل إنسان، وكنا ذلك كله لأنه لا يميز عن أمثاله من أفراد الإنسان، ويصطلح في هذا العصر على الجواب عن هذا السؤال بالهوية الشخصية مأخوذة من كلمة هو، هوية مأخوذة من هو، كالمعلومات التي تسجل عن الشخص في دفتر النفوس. أما السؤال الثاني ما هو، فإنما يسأل به عن حقيقة الشخص التي يتفق بها مع الأشخاص الآخرين أمثاله. والمقصود بالسؤال تعيين تمام حقيقته، تمام حقيقة هذا هذا بين الحقائق لا شك فيه بين الأشخاص، ولا يسمح للجوال إلا كمال حقيقته، فنقول إنسان دون ابن فلان ونحن، ويسمى الجواب عن هذا السؤال بالنوع. وهو أول الكليات الخمسة وسيأتي قريبا تعريفه. وقد يسأل السائل عن زيد وعمر وخالد وما هي حقائق متحدة، وقد يسأل السائل عن زيد وعمر وخالد وهذه الفرس وهذا الأسد وما هي، ولذلك قال هذه الفرس وهذه الأسد احترازا مما يأتي سيأتي بالأسئلة التالية، لأنها أسئلة بالكليات وهنا أسئلة بالجزئيات. فهل تجد فرقا بين السؤالين؟ نعم، قال الأول السؤال عن حقائق واحدة، والثاني السؤال عن حقائق مختلفة. فهل تجد فرقا مثلا؟ تأمل فيهما فستجد أن الأول سؤال عن حقيقة الجزئيات المتفقة بالحقيقة مختلفة بالعدد، أعداد مختلفة ولكن حقيقة واحدة، والثاني السؤال عن حقيقة الجزئيات المختلفة بالحقيقة والعدد. طبعا العدد يكون تابع والجواب عن الأول زيد عن وقال ما هي بكمال الحقيقة المشتركة يعني بالنوع بينها، فنقول إنسان وهو النوع المتقدم ذكره. وعن الثاني زيد عن وقال بهذه الفراز بكمال الحقيقة المشتركة بينها، فنقول حيوان، فنقول حيوان ويسمى هذا بالجنس. واضح يا استاذ؟ وهو تاري الكليات الخمسة، وعليه يمكن تعريفهما بما يأتي: النوع هو تمام الحقيقة المشتركة بين الجزئيات المتكثرة بالعدد فقط في جواب ما هو، الجنس هو تمام الحقيقة المشتركة بين الجزئيات المتكثرة بالحقيقة في جواب ما هو. وقلنا هذا التكثر في الجنس تكثر ضروري، ومتى ما تكثرت الحقائق لابد أن يكون العدد متكثر، وإذا تكثرت الجزئيات بالحقيقة فلا بد أن تتكثر بالعدد قطعا. فهنا الفرق. هنا قال يسأل السؤال عن زيد وعمر وخالد وهذه الفرس وهذا الأسد، هنا فقد يسأل السؤال عن الإنسان والفرس، الإنسان كلي الفرس كلي والقرد ما هو، وقد يسأل السائل عن الإنسان فقط ما هو. لاحظ أن الكليات هي المسؤول عنها هذه المرة، فماذا ترى ينبغي أن يكون الجواب عن كل من السؤالين؟ نقول أما السؤال الأول عن الإنسان والفرس فالجواب، أما الأول فهو سؤال عن كليات مختلفة الحقائق فيجاب عنه بالجنس طبيعي، فيجاب عنها بتمام الحقيقة المشتركة بينها وهو الجنس. فنقول في المثال الحيوان جواب على هذا السؤال. ومنه يعرف أن الجنس يقع أيضا جوابا عن السؤال بما هو عن الكليات المختلفة بالحقائق، كما أنه هناك وقع عن حقائق مختلفة، أنواع عن أفراد عن جزئيات، هنا يقع عن حقائق مختلفة كليات. يعرف أن الجنس يقع أيضا جوابا عن السؤال بما هو عن الكليات المختلفة بالحقائق الذي تكون أنواعا، لا الإنسان نوع، الفرس نوع، القرد نوع، كما يقع جوابا عن السؤال بما هو عن الجزئيات المختلفة بالحقائق، كما وقع عن زيد وعمر وخالد وهذا القرد وهذا الفرس وغيره. وإلا الثاني وهو الإنسان ما هو، طبيعي لا يجاب عنه بالجنس فقط، وإنما يجاب عنه بالحد التام بالجنس والفاصل، فهو سؤال بما هو عن كلي واحد، وحق الجواب الصحيح الكامل أن تقول بالمثال حيوان، يعني جوابه حيوان ناطق، فيتكثر الجواب بتفصيل ماهية الكلية المسؤول عنه وتحليلها، حللنا ماهية الإنسان، حللنا إلى جزئين حيوان وناطق، وتحليلها إلى تمام الحقيقة التي يشاركه فيها غيره وهي الجنس، وإلى الخصوصية التي بها يمتاز عن مشاركاته في تلك الحقائق وهو الفاصلة، ويسمى مجموع الجواب بالحد التام التعريف التام كما تأتي في محل الحدود في تقسيم الحدود لا تام وناقص ورسم وغيره. وتمام الحقيقة المستوفى التي هي الجزء الأول من الجواب هي الجنس، وقد تقدم يعني تقدم تعريف الجنس. والخصوصية المميزة التي هي الجزء الثاني من الجواب هي الفصل، والآن تأتي ما معنى الفصل. والفصل هو ثالث الكليات، ومن هذا يتضح أن الفصل جزء من وصول الماهية، ولكنه الجزء المختص بها الذي يميزها عن جميع ما عداها، كما أن الجنس جزءها المشترك الذي أيضا يكون جزءا للماهيات الأخرى، جزء لا لكن جزء أيضا لماهيات أخرى، يعني غير مخصص غير مميز. ويبقى شيء ينبغي ذكره، وهو أن كيف نسأل ليقع الفصل وحده جوابا، وبعبارة أوضح أن الفصل وحده يقع في الجواب عن أي سؤال. نقول يقع الفصل جوابا عما إذا سألنا عن خصوصية الماهية التي بها تمتاز عن غيرها، عما لا تمتاز ماهية الإنسان عن باقية الماهية، هذا المميز هو الفصل. بعد أن نعرف تمام الحقيقة المشتركة اللي هو الحيوان الإنسان، نعرف تمام الحقيقة المشتركة بينه وبين الحقائق الأخرى، تمام الحيوان الغالب هنا يقول الجنس وجزءها المشترك الذي أيضا يكون جزءا للماهيات الأخرى، يعني الأجناس الأخرى له أفراد الجنس، حقيقة الإنسان وحقيقة الكلب وحقيقة الفرد. الإنسان ما كان جزء حقيقة الإنسان هذا الجنس وهو الحيوان، مو جزء حقيقة الإنسان، كما أنه جزء حقيقة الإنسان فهو جزء حقيقة الفرد، أيضا هو جزء حقيقة الكلب. بعد أن نعرف تمام الحقيقة المشتركة بينها وبين أغيارها هو الجنس والحيوان، فإذا رأينا شبح من بعيد وعرفنا أنه حيوان وجهلنا خصوصيته، فبطبيعتنا نسأل فنقول أي حيوان هو في ذاته، ولو عرفنا أنه جسم فقط لقلنا أي جسم هو في ذاته، وإن شئت قلت بدل في ذاته في جوهره أو حقيقته، فإن المعنى واحد والجواب عن الأول لا، لأن هذا السؤال أي حيوان هو في ذاته جوابه معقد، لأن الفصل الذي يميز هذه الحقيقة عن بقية حقائق الحيوان هو الناطق فقط، وهو فصل الإنسان أو صاهر أي جسم منه صاهر في نفس السؤال صاهر أو كذا بحسبها يعني. أو صائل وهو فصل الفرد، كلها واقعة لسؤال أي حيوان هو في ذاته. السؤال الثاني أي جسم هو في ذاته، جوابه حساس مثلا في فصل الحيوان، هذا يقال له كله فصل. إذن يصح أن نقول إن الفصل يقع في جواب أي شيء، وشيء كناية عن الجنس الذي عرف قبل السؤال عن الفصل، لابد أن يكون الجنس معروف. وجبنا إلى أي شيء نعم، وهو فصل الحيوان لو فصل الجنس فصل حيوان فصل الجسم الأخير الجسم الحيوان فصل الحيوان الحيوان هذا جسم حساس جسم جنس ولا يسعى أن نقول أن الفصل يقع في جواب أي شيء، وشيء كناية عن الجنس الذي أرد قبل السؤال عن الفصل، وعليه يصح تعريف الفصل لما يأتي. الفصل ماذا؟ هو جزء الماهية المختص بها الواقع في جواب أي شيء هو في ذاته. هذا تقسيمات النوع والحمد لله رب العالمين.